يعلمون شيئا قليلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أرسله ربه للناس كافة بشيرًا ونذيرًا فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وبعد ففي محاضرة هذه بداية أتقدم بالتهنئة للإخوة الأحباب الكرام بمناسبة حفل بناء الأخ عبد الحليم تقي عبد الحليم نسأل الله أن يجعله حليما وأن يرزقه التقى والسامعين وأن يجعل له نصيبا وافرا من اسمه على كريمة الأخ محمد منتصر أبو زيادة نسأل الله أن يرزقنا نصرا قريبا عاجلا غير آجل وأن يجعلنا من عباده المنتصرين وأن يرزقنا زيادة في أرزاقنا وزيادة في أعمالنا وزيادة في أعمالنا النحو الذي يرضيه عنا أسماء جميلة ما شاء الله عبد الحليم تقي ومنتصر هذه الأسماء تبشر بالخير أسماء تبشر بالخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى اسما كرهه غيره فمثلا غير برة وقال لها أنت زينب وهذا يعني معلوم في السنة وغير حزن إلى سهل وهكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغير هذا الاسم أبى الرجل قال الراوي فما زالت الحزونة فينا بعد اسمه سهل اسم جميل حزن يعني هم وغم وكب وهناك من الأسماء ما يكون مخالفا للكتاب والسنة كعبد النبي طبعا يعني اسم منتشر فهذه الأسماء تغير وهناك أسماء يكره أن ينادى بها إلى غير ذلك من الأمور نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من حضر هذه المحاضرة سأتكلم فيها إن شاء الله عن بعض الأمور التي تتعلق بحياتنا في ضوء الكتاب والسنة ولا أنسى أن أتكلم بمناسبة هذا الحفل عن بعض أحكام النكاح فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا في هذه الأيام يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. أول شيء، إذا أردت النصر من الله فتب، إذا أردت عزة فتب، أردت الجنة تب، أردت شرع الله عز وجل تب. قال تعالى مخبرا عن قوم يونس: وانظر كيف كانت التوبة سببا في رفع العذاب والبلاء، ونحن بلا شك نعاني من البلاء في بلادنا، شر مستطير وبلاء عظيم، فهذا البلاء لن يرفع إلا بتوبة جماعية نصوح. قوم يونس كفروا بالله واليوم الآخر، وأوشك الله تبارك وتعالى أن يعمهم بعذاب من عنده. أنا أريد منك ألا تلتفت وأن تعيش معي بقلبك وسمعك. الذي ينظر إلى الداخل والخارج والقائم والقاعد، وينظر تارة إلى سقف المسجد وتارة في الساعة، هذا لا يحصل شيئا في محاضرته. أنا أقول لك كلاما علميا من الكتاب والسنة، فأريد منك أن تحفظ هذه الكلمات. أنت حبست وقتك هذا وجعلته لله، فلا تخرج من المسجد بلا علم، احفظ المحاضرة ثم انقلها بعد ذلك، عسى الله تعالى أن يجعلك من الدعاء إلى الله على بصيرة. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب وتاب عليهم، لأنهم تابوا إلى الله وتضرعوا وآمنوا. فأول شيء أن نتوب وأن نقوم برد المظالم إلى أهلها، فما أصابنا من مصائب إنما هو بما كسبت أيدينا. بعض العلماء بعد الفورة أو الثورة التي مضت كما هو معروف بين الناس، والصواب أن نقول هي فورة، لأن الثورة لها قائد، كانت هذه بلا قائد، فالفورة الشعب فار خلاص. في تلك الآونة خرج العلماء الذين يدعون إلى الله على بصيرة، ونصحوا الرئيس السابق بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وأن يحكم شرع الله. فتعجب الناس، قالوا: لا، ليس له ذلك، هو آيس من رحمة الله. فإذا تاب العبد والتوبة لا تقبل إلا برد المظالم، لابد. يعني لو أن رجلا كان يسرق في الميزان مثلا سنوات، ثم بدا له أن يتوب، فماذا يصنع؟ هل يجلس في بيت الله ويستغفر ويصلي ويبكي؟ نعم وفقط، لا، لا بد من رد تلك الأموال إلى أصحابها. طيب، هو لا يعرف هؤلاء، فليقدر هذا المال الذي أخذه وليخرج ويكون تكون صدقة في موازين حسناتهم. المهم أن يقوم برد المال، رد المضال، والتوبة لا تقبل إلا بذلك. رجل كان يعمل أجيرا عند فلان، وكان يأخذ مالا كل يوم من كيسه، والثاني لا يعلم. فهذا الأجير أحس بذنبه فأراد أن يتوب، فليتوب وليستغفر وليبكي على خطيئته، لكن لا بد من رد المال إلى صاحبه. ما في خلاص، فليتحلل منه، سامحني، استغفر لي، أنا فعلت وفعلت، سامحته خلاص. لا، لن أسامحك إلا إذا أعطيت لي مالي، فليجتهد في جمع هذا المال وفي رد المظلمة إلى أهلها. فالتوبة هي الحل. طيب، من بركات التوبة أن الله تبارك وتعالى سيرشدنا. نحن الآن قادمون على أمر خطير، وهو اختيار حاكم ليمثل المسلمين في مصر. أختار من؟ أنا في حيرة من أمري. وهل تركك الله عز وجل بلا إرشاد؟ لا والله. وكيف ذاك وقد قال في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهل هناك من قواعد أستطيع من خلالها أن أرشح حاكما ليمثلني وليمثل المسلمين؟ نعم، هناك قواعد، لكن لن يكون التوفيق إلا بالتوبة النصوح كما قلت في البداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، والحديث حسن ذكره الألباني في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: عش معي وانتبه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. هذه الإمارة التي يتكالبون عليها الكل، يريد أن يكون حاكما لمصر. يا لجرأتهم، جرأة عجيبة. إننا لا نتعجب من فعل الأفاضل من الصالحين إذا رشحوا أنفسهم وظنوا أنهم قادرون بإذن الله تبارك وتعالى، لكننا نتعجب من تطاول السفهاء. سفيه لا وزن له ولا قيمة في ميزان الشرع يريد أن يكون حاكما لمصر. ربما كان راقصا، ربما كان مغنيا، إنه من السفهاء، فيريد أن يكون إماما للمسلمين. والإمامة العظمى من أخطر المناصب، منصب خطير، ولا ينبغي لأحد أن يطلب، ولكن يطلب. لا يطلب منصبا لنفسه، ولكن الناس يطلبون لعلمه وصلاحه وورعه وفقه. أما أن يطلب فعندنا قاعدة في السنة، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيها: إنا لا نولي هذا الأمر من طلب. أنا أريد أن أكون إماما لهذا المسجد، أريد أن أكون رئيسا للإدارة، أريد أن أكون كذا، أريد أن أكون كذا. إنا لا نولي هذا الأمر من طلب. أعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمارة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. طيب لماذا؟ لأنه سيسأل عن الملايين من الناس، هل كسوتهم؟ هل أطعمتهم؟ هل وهل وهل؟ هناك قواعد أربع أذكرها لك، ويجب أن تكون هذه القواعد موجودة في من رشح نفسه للحكم. واحد، الدين. اثنان، العلم. ثلاثة، الأمانة. أربعة، الكفاءة. دين، علم، أمانة، كفاءة. الدين، قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال اجعلني للناس إماما. أم ماذا قال؟ سمحي، محدش عارف الآية؟ ها؟ واحد واحد. نعم؟ مين؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ماذا بعدها؟ طب واحد واحد اسمع، أنا ما سمعت شيئا. قل يا أخي. قال إني جاعلك، ما قال اجعلني، فلم يطلبها لنفسه. عش معي. ولأن العاقل يحرص على الخير لنفسه ولذريته من بعده، قال: ومن ذريتي، يا رب أنعم على ذريتي بالإمامة في الدين كما أنعمت علي. مطلب طيب جميل، مطلب طيب أم لا؟ جميل. ما قال: يا رب اجعلهم من الأثرياء، واجعلهم من السلاطين، واجعلهم من الجباب، أبدا. قال: ومن ذريتي، يا رب اجعل الصلاح في ذريتي من بعدي. قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالم لا يكون إماما للمسلمين أبدا، ولا ينبغي أن يكون إماما لهم، لأن الإمامة لا تكون إلا بأمرين: بالصبر واليقين. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ودليل ذلك قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صابر، موقن، مؤمن، عابد، تقي، يكون إماما للناس. أول شيء الدين، لأننا لو رشحنا أو نصبنا رجلا علينا ليس من أهل الدين لضيع الدنيا والدين. لا يتكلم بلسان الشرع، لا يكون إلا عبدا للهوى والشيطان، كما عشنا وكما رأينا سنوات لما تجرعنا الغصص بتحاكم الفاسقين إلى غير شرع الله المبين. يقوم بجلب القوانين الفرنسية من بلاد الغرب ويرفض كتاب الله، يحكم شعبه بقانون نابليون. وهذه القوانين يا إخوة والله العظيم عجيبة، القانون هذا عجيب. في أثناء الدراسة في الجامعة رأيت أن كل قانون لا يؤخذ من الكتاب والسنة فيه ثغرة تستطيع من خلالها أن تنتقد هذا القانون وأن تجعل الباطل حقا، وهذا شأنهم في المحاكم. ولذلك إذا رأيت المحامي فصيحا بليغا فالقضية في جيبه، صح؟ في جيبه. أما عن القوانين السماوية، أو يعني إذا انضبطنا لفظيا، أما عن الشرائع أو عن الشريعة الإسلامية، القانون من وضع البشر، فلا استعمال أو ما لا مجال لاستعمال الحيل فيها. أما عن القوانين الأخرى فإنها وضعت من قبل رجل كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يشرب الخمر ويكتب القوانين وسن القوانين، فإذا هي قد عمت بلاد المسلمين وجعلوا شرع الله وراءهم ظهريا، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أريد الإطالة وألخص الموضوع تلخيصا، فأقول أولا الدين، ثانيا العلم، لابد أن يكون عالما بأمور الشريعة لا أن يكون جاهلا. قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، عالما بالعلوم الشرعية أصولا وفروعا، حتى يتمكن من الفتوى، حتى يتمكن من سياسة الناس. وثالثا الأمانة. قال تعالى على لسان المرأة الصالحة في القرآن، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في دين الله، قوي في علمه، قوي في قلبه، قوي في عقله، قوة شاملة، وأمين يؤتمن على أموال الناس وأعراضهم لا يكون خائنا أبدا، القوي الأمين. ورابعا الكفاءة، لابد أن يكون من ذوي الألباب، أصحاب العقول الراجحة، من الفصحاء، من أهل البصائر، من أهل القبول، لهم قبول في قلوب الناس هكذا. أما أن نرى سفيها يتطاول وهو يغني أو يرقص ويريد أن يكون حاكما للمسلمين فهذا هراء، وهذه سفاهة، وهذا استخفاف بشعب مصر، استخفاف والله والله ثم والله. لو أننا نحكم بشرع الله ما رأينا هؤلاء الأقزام، لكنها صارت فوضى. حتى خرجت علينا امرأة وتريد الحب، شجرة الدر هي يعني، تاخد بالك، امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة ترشح نفسها تطلب المنصب كي تحكم ما لا يحصى من الرجال في هذه الأمة المباركة في مصر، رجال وعباقرة وعلماء وأساتذة، امرأة تحكم هؤلاء، كيف يكون ذلك؟ إذن فأعود إلى موضوع الأول، بالتوبة النصوح نرزق حاكما مسلما تقيا ليحكم فينا بشرع الله تبارك وتعالى. أنا أضرب مثالا لعلماء السلف وحكامهم كيف كانوا يعدلون في رعيتهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر فلا بد أن نذكر العدل، أصيب المسلمون في عهده بمجاعة في عام الرمادة، فماذا كان من الحاكم المسلم؟ كان يأكل الملح والزيت، لا شيء إلا الملح والزيت، ويقول لبطنه قرقل أو لا تقرقل، فليس لك عندنا إلا الملح والزيت. حاكم يحكم نصف الكرة الأرضية بشرع الله عز وجل، سيد من سادات الأمة يقول هذه الكلمات لبطنه، ويأكل الشعير ويتألم ويقول لبطنه ليس لك إلا هذا عندنا إن شاء الله، حتى يوسع الله على المسلمين. عجيب. فخلد الله ذكره. حاكم يحكم نصف الكرة الأرضية يقول على الملأ كما في سنن الدارمي: رحم الله من أهدى إلي عيوب. الآن لو نصحت إماما من أئمة المساجد إلا من رحم، أو خطيبا أو عالما أو كبيرا من المسؤولين، لنظر إليك شزرا مزرا، من أنت حتى تتكلم؟ لا، هذا عمر اعتبر إزداء النصح هدية. رحم الله من أهدى إلي عيوب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان يقول رضي الله عنه: من ولى أمرا من أمور المسلمين فولى رجلا بينه وبينه قرابة أو مودة فقد خان الله ورسوله والمسلمين خيانة. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لا يحرص على الإمارة رجل سيعدل فيها، وإنما يطلب الإمارة لنيل مآربه وأغراضه. نعم، انظر إلى هذا العلم، إلى عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم في الناس بالعدل رضي الله تعالى عنه، وسار على نهجه وعلى دربه. عمر بن عبد العزيز حكم 3 سنوات في الناس بالعدل، 3 سنوات فقط، ومات في ريعان الشباب رضي الله تعالى عنه. فماذا فعل لما حرم المال على نفسه والأملاك، وأمر زوجه أن ترد ذهبها إلى بيت مال المسلمين؟ لا حق لك فيه. زوج الشباب وقضى الديون وأعتق الرقاب. حاكم حكم في الناس بالعدل. العلماء الربانيون لهم دور عظيم، وأذكر هذه القصة الماتعة العجيبة. خرج العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء، في يوم عيد من أيام المسلمين، فرأى نجم الدين أيوب حاكم من الحكام، فقال له العز: مر بإغلاق هذه الخمارات يا نجم. خمارات فساد قد انتشر في عهد هذا الرجل. فقال الرجل في ذلة وانكسار وهو مطأطئ الرأس: يا سيدي، كانت في زمان أبي، كانت في أيام أبويا. فقال له العز: إذا فأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ يعني على ملة ودين كما قال المشركون، فأمر بإغلاقها. وتعجب الناس من جرأة العالم، عالم رباني يقول الفتوى لله، النصيحة لله، لا يباع ولا يشترى، لا يقال له قل فيقول نعم، الختان بدعة، نعم بدعة، الربا حلال، الفوائد بنكية حلال، نعم، دفاتر التوفيق جائزة، الزواج العرفي نعم، لا بأس، عايز ايه انت هيقول؟ نعوذ بالله من علماء السوء، أعوذ بالله منهم. النصارى لنا إخوان، نعم، أحبابنا وإخواننا وأرواحنا، قول كمان عايز ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه القصة موجودة في طبقات الشافعية، يرويها أبو الوليد الباجي من تلامذة الإمام العز. فقال له هذا الرجل، قال أبو الوليد لأستاذي: يا سيدي، أما هبت هذا الرجل سلطان وملك و... فقال: والله يا بني، لقد استحضرت هيبة الله قبل أن أكلمه، فرأيته في عيني كالقط. العز حقا إنه عز. هذا الرجل لما تكلم كلاما فيه تجريح وفيه تنديد بحكم الظالمين على الملأ، وهو يعلم ما سيحدث. وبعد قليل، بعد أن كلم الناس، الإمام العز انصرف إلى بيته وقد باع نفسه وجعلها لله، وإذا بالباب يطرق. فقال ولده: نعم الآن خلاص. فخرج الإمام العز، ولما رأوا الإمام في هيبته سلموا عليه وانصرفوا، الزبانية. فتعجب ولده: ما هذا يا أبتاه؟ جاءوا إليك ليصنعوا بك كذا وكذا ثم انصرفوا، هذا أمر عجيب. فقال: يا ولدي، أنا أحقر من أن أبتلى في سبيل الله. عز: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله تعالى أن يولي أمورنا خيرنا، اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شررنا، وارزقنا حاكما صالحا يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. أكرر تهنئتي لأخي عبد الحليم بمناسبة حفل بنائه على كريمة الأخ محمد منتصر، أسأل الله تعالى أن يبارك لهم أجمعين. فأقول معاشر الإخوة، بمناسبة هذا الحفل الطيب، أننا نسعد في مثل هذه اللحظات، هذه لحظات سعيدة، وأنت إذا أحسست بالبهجة في قلبك لفرح أخيك فهذا من الإيمان. أين العروس؟ أي ما جاء؟ العروس ما جاء؟ العريس ما جاء؟ السلام عليكم. تفضل يا رجل، شرفنا هنا، تعال شرف. الله يا شيخ، أهلا وسهلا. الله رايكم على العمل حبيبي زمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا التقيت الله وخفت الله عز وجل وأديت ما فرض الله عز وجل عليك ولم تكن من المعتدين على حدود الله تبارك وتعالى أصلح الله لك تلك المرأة في بيتك. ثم إن أعظم الأشياء في بيت المسلم أن يحيى سنة من سنن السلف الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله يبدأ بالمداعبة وبالكلمة الطيبة وبحسن الخلق استعمل الاستئناس. صالح كان يصلي ركعتين في بيته قبل الدخول لأهله وبعضهم كان يضع كفه على جبينها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ويبدأ حياته بكتاب الله وبالصلاة في بيته وبدعاء دخول المنزل وبالدعاء قبل الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بركة تكون في بيتي. أما عن هذا الذي لا يعرف شيئا عن السنة لا سنة ولا يشرب اللبن ولا يذكر دعاء ولا يسمي الله ولا يدعو للمرأة ولا يصلي في بيته فأين البركة؟ الشيطان قد دخل معه البيت والعياذ بالله. فإحياؤك لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واستمساكك بهدي السلف الصالح هذه بركة في بيتك. وأقول لنفسي ولمن حضر الطاعة في المعروف فلا للمعصية في بيت الزوجية ولا للبدع في بيت الزوجية. الصلوات الخمس في جماعة مش عشان عريس ياخد له أسبوع مفيش مسجد ده كلام خاطئ. المحافظة على صلاة الفجر المحافظة على أداء الفريضة في بيت الله تبارك وتعالى وأن تتعهد المرأة. هل صليت يا امرأة؟ لا ما صليت. قوم فأدي الصلاة في وقتها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. المرأة تقع في الكثير من المنكرات في ليلة الزفاف حرصا منها على زينتها فلا تغتسل. طيب أين الصلاة؟ أين أداء الفريضة؟ حرصا منها على عدم ضياع الأصباغ وإزالتها فإنها لا تتوضأ. هذا كلام باطل وزوجها مسؤول عن ذلك. فلا بد من إقامة شرع الله عز وجل في بيت الزوجية. بعض الناس إذا خلا بأهله فعل المنكرات في بيته من مشاهدة للأفلام المحرمة وللصور وإلى وإلى آخره. والله تعالى رقيب علينا لا يخفى عليه شيء من أمرنا. وهذا الرجل قد أعطاه الله عز وجل الحلال. هذا رجل زوجه الله. أنت قد زوجك الله يا أخي مثلا. أنا قد زوجني الله تبارك وتعالى. فهل أديت شكر النعمة؟ شكرت الله على نعمة الزواج واستعملت الزواج في طاعة الله أم لا؟ بعضهم رزقه الله عز وجل الحلال ويأبى إلا الحرام. يقال له: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فأدب الحياة الزوجية كثيرة جدا كثيرة جدا. أعظم هذه الآداب أن نعظم شعائر الله عز وجل. وإذا أردنا الذرية الصالحة وأردنا أن يربي الله عز وجل لنا العيال فليس إلا التقوى. يا من تريد أن يصلح الله عز وجل لك العيال من بعدك، اتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنصح أخي في الله وهو عروس هذه الليلة أن تبدأ حياتك الزوجية بكتاب الله عز وجل مع امرأتك. ولو أنكما قرأتما آية أو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى بصفة مستمرة يومية. طب كلا على الله نعمل كده إن شاء الله. طيب طلعنا كم حسنة اللهم تقبل. في كل يوم. وهذه يعني فكرة أقولها لإخواني: ماذا لو أنك جعلت مقرأة في بيتك تقرأ ما تيسر؟ ما بعرفش أقرأ، خلاص ما في مشكلة، هناك حلول. لو أتينا بالشريط مثلا نريد أن نقرأ مثلا سورة الكهف مثلا، لو أتينا بالمصاحف أنا والعيال والزوجة ووضعنا الشريطة واستمعنا إلى قراءة الشيخ وتابعنا في المصحف فهذه مقرأة، وهذا التفاف حول كتاب الله تبارك وتعالى. لو أننا اجتهدنا في قراءة القرآن وأخطأنا أحيانا ونتعلم، وهو يواظب على مقرأة في بيت الله ويعلم زوجه من خلال هذه المقرأة، وهي أيضا تواظب على حضور مقرأة عند الأخوات والكل يتعاون، لكنا من أهل القرآن ولقضينا على المشكلات ووقانا الله تعالى شر الشيطان. بيت فيه ذكر لله لن يسقط أبدا فريسة للشيطان، لأن الله تعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأنا أقول لإخواني: يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن وأن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. من أين هذا؟ قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. الرجل يقرأ على زوجه آية أو يقرأ معها آية أو مع عياله ويفتحون كتابا من كتب التفسير ونتعلم مثلا ياسين مثلا، قرأنا لا نعرف معناه، نفتح تفسيرا من التفسير ياسين من الحروف المقطعة التي تكون في أوائل السور، والله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف، فعلمها عند الله وفيها خلاف بين أهل العلم. والقرآن الحكيم، القرآن المشتمل على كل أنواع الحكم والعلوم، تشعر بسعادة وببهجة إذا قرأت الآية وتفقهت في معناها. وهكذا الحكمة أن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. يعني مثلا بيت يخلو من كتاب رياض الصالحين كيف يكون من بيوت المسلمين؟ رياض الصالحين هذا مرجع من المراجع العظيمة، ألفه الإمام النووي، والعجيب أنه ألفه في صفرة من الأصفار. رجل يسافر كده ومع الأوراق وبتاع، المسلمين. بيت لا تجد فيه تفسيرا ميسرا، وأنا أتعجب من إخواني. الزواج لا يتم إلا بغرفة النوم والستائر والعفش وكذا والصيف وكذا وكذا. والرجل إذا كان قارئا، لو افترضنا أنه كان قارئا، فإنه يقوم بوضع كتبه في كرتونة من الكراتين وتوضع تحت السرير أو في أي مكان أو في المسقط. ما هذا يا أخي؟ في الدول الغربية قبل أن يؤسسوا البيت يؤسسوا مكان للمكتبة. ونحن أمة أنزل الله تبارك وتعالى عليها كتابا في اقرأ، وهي أول كلمة خاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أفتجعل الكتب تحت سرير النوم أو في الورشة أو تكون مهملة؟ وكل شيء من أمور الدنيا قد أعددت له وجهزت، والزواج لن يتم إلا بهذه الأجهزة، وربما كان فيها إسرافا وكان وكان وكان. فبيت يخلو من كتب التفسير ومن كتب الحديث. يعني مثلا أنت وقعت في مشكلة فقهية مع امرأتك مثلا، ليس لك إلا أن تتصل بالعلماء، يا شيخ أفتني في كذا، يا شيخ أفتني. طيب اجعل المشايخ للأمور الصعبة. أما أن تتصل بالشيخ، يا شيخ بعد أن توضأت رأيت دما في يدي، الدم ناقض للوضوء أم لا؟ لو أنك فتحت أي كتاب من كتب الفقه كفقه السنة أو تمام المنة، الشيخ العزازي حفظه الله من الكتب المعاصرة السهلة، أو فتحت الفقه الميسر إعداد نخبة من العلماء، أو فتحت الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، كتب سهلة، ما قلت لك المغني، أو افتح نيل الأوطار للشوكات، كتب سهلة، لوجدت أن الدم اليسير إذا خرج من بدن الإنسان لا يكون ناقضا للوضوء. كتاب فقهي عندك في المكتبة، عندك في البيت. الإمام قرأ آيات مثلا، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، عدد لا تخليش عدد، تعال روح للإمام، يعني إيه جنات ويعني إيه معروشات يعني إيه غير معروشات ويعني إيه من الضأن اثنين، وإيه الآيات دي؟ إن كان عنده علم أفاده. ولكنك إذا اقتنيت كتابا من كتب التفاسير في بيتك، تفسير السعدية أو تفسير الجزائري أو التفسير الميسر، أو اقتنيت تفسير ابن كثير وفتحت لتعلمت وتفقهت. فوجود كتاب في بيتك أمر مهم للغاية. وكم فرطنا في هذه الأمور، بعض السلف كان قد أدمن المطالعة، يقرأ بالليل والنهار في كل وقت. فسأل امرأته عن ماذا يصنع؟ قالت هو مشتغل بالقراءة ليل نهار. طيب هنيالك، لا يجلس مع البطالين ولا يجلس عند المقاهي ولا يذهب إلى امرأة أخرى، ما في إلا امرأة واحدة. قالت كتبه أشد عليه من ثلاث ضرائب، ما في فرصة للجلوس معه. كانوا يقرؤون بالليل وعاشوا للعلم والعمل، فخلد الله ذكرهم. حتى إن بعض العلماء نسي أن يتزوج. الإمام النووي رحمه الله كان إماما فذا عبقريا، فقيل له ألا تتزوج يا إمام؟ لماذا ما تزوجت؟ قال لو تفكرت لفعلت. سبحان الله العظيم. وهناك من العلماء العزاب الكثير، طبعا الزواج من سنن المرسلين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قربة إلى الله، لكن هؤلاء يعني لا نقول أن نقتدي بهؤلاء في هذه المسألة، لا، من اشتغالهم بالعلم ومن حبهم للعلم ومن بذلهم لحياتهم في سبيل الله نسوا حظ النفس ولم يتزوجوا، كابن تيمية مثلا تصنيفا وإخراجا للكتب والمعارف. عندك الفتاوى، مجموعة الفتاوى لابن تيمية في 20 مجلدة، ده ما تكتبش بإيده، ده كان بس الناس بتسمع حاجات والدول دونوا الفتاوى أو شيئا من الفتاوى في 20 مجلدة بلا مرجع وبلا نقل من كتاب، ولكنه كان يستحضر المسائل. وأجمع العلماء كافة على أن ابن تيمية هو مجدد عصره بلا مدافع، يعني بلا منازع، وهو أعلم بكل العلوم من أهلها جميعا، أعلم بالعقائد الباطلة من أهلها، يعني أعلم بعقيدة النصارى من النصارى، وأعلم بعقيدة اليهود من اليهود، وأعلم بمذهب أهل البدع من أهل البدع، وأعلم بالفقه المذهبي وبالخلاف من كل العلماء، أجمعوا على ذلك وخضعوا له جميعا رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء هم أسلافنا رحمة الله تعالى عليه. فأذكر إخواني بتقوى الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية، والقرآن الكريم في حل لجميع المشكلات الزوجية، وليس للزوج أن يحدث الناس بأي مشكلة من مشكلات بيته. كلما تشاجر مع المرأة خرج وقص على أصحابه أو ذهب وحكى لأمه، طبعا هذا منكر، لأنك لابد أن تكون رجلا حكيما عاقلا حازما في بيته. إذا وقعت في مشكلة أو في ورطة فاستشر العلماء، لا تسأل الجهلاء أو أن تقص الأمر على بعض أصحابك، ربما أمرك بضرب المرأة أو بتطليقها أو بإهانتها فأعانك على المنكر، الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تسأل جاهلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قصصت على العالم الرباني أرشدك وعلمك. أشهد أن لا تبت النصر عملا بقوله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأن المسلم إذا رشح إنسان أو رشح حاكما لمنصب من المناصب كي يكون حاكما على الناس أو كي يكون قاضيا مثلا فإنه لا بد من توافر العلم والدين قبل العلم والأمانة والكفاءة. دين علم أمانة كفاءة. قال تعالى على لسان يوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبمناسبة حفل بناء اليوم فأنا أنصح إخواني في الله نصيحة عامة وأنصح أخي في الله وعروس الليلة نصيحة خاصة باقتناء ما تيسر من كتب أهل العلم. ففي التفسير مثلا يعني اقتني تفسير السعدي تفسير سهل طيب فيه شرح لآيات الله تبارك وتعالى بأسلوب طيب وهو عمدة في العقيدة وفي الأسماء والصفات كما قال الشيخ العثيمين عن أستاذه السعدي لما قدم لتفسير الإمام السعدي والسعدي شيخ العثيمين. واقتني التفسير الميسر هو سهل أيضا واقتني الفقه الميسر لنخبة من العلماء أو الوجيز في الفقه الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله من علماء الأمة الكبار ومن علماء الأزهر. أو اقتني الملخص الفقهي للإمام الفوزان كتاب طيب فيه الكثير من المسائل. وفيما يتعلق بالحياة الزوجية فاقتني آداب الزفاف كتاب طيب لمجدد العصر في علم الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهناك كتاب ماتع طيب اسمه تحفة العروس. تحفة العروس هذا جمع كل ما يتعلق بالدين والطب فيما يحتاج إليه الزوجين. عرفت اسمه تحفة العروس. كتاب طيب جدا فيه ما يحتاج إليه الزوجين فيما يتعلق بأمر الدين والدنيا. نسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة جميعا. وأقول لأخي في الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وفي رواية على خير. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا إن شاء الله حتى لا نطيل يعني دقائق معدودة مع أخينا. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. والسلام عليكم.